ايوه خلع خلع خلع خلع خلع كنت تعتد واحدة واين تعتد في بيت زوجها كذلك يعني في الخلع شيء يعني فسخ او طلاق هو لا هو فرق ليس بطلاق ليس بطلاق